وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأحسن الله إليك. الآية من سورة الأنعام: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. السؤال: هل يجوز أكل ذبيحة المشرك؟ لا، لا يجوز أكل ذبيحة المشرك التي ذبحها للحم. المشرك ولو ذبحها للحم ولو ذكر اسم الله عليها ما دام هو مشرك فلا تجوز ذبيحته. وذبحها بالطريقة الإسلامية. الطريقة الإسلامية أن يذبحها موحد، أن يذبحها موحد سواء كان من المسلمين أو من النصارى أو اليهود. يعني ذبيحة النصارى واليهود حلت بشرط أن يكون الذابح منهم موحدا غير مشرك، ما يقول عزير ابن الله ولا يقول المسيح ابن الله، هؤلاء مشركين لا تجوز ذبيحتهم، تحرم ذبيحتهم. وهذا هو الأولى والأحوط. عليكم السلام، عليكم السلام. صبر صبر. يقول: بعد أعمال الحج إيش؟ بعد وقبل طواف الوداع دعينا إلى الغداء عند بعض الأصدقاء وذهبنا معهم بسيارتهم وكنا في عرفة، وذلك لمدة ساعتين، وعدنا إلى مكة، فهل علينا شيء؟ بعد أعمال الحج وقبل طواف الوداع دعينا إلى الغداء عند بعض الأصدقاء وذهبنا معهم بسيارتهم وكنا في عرفة، يعني كان الغداء في عرفة، وذلك لمدة ساعتين، وعدنا إلى مكة، ما عليكم شيء، خلاص لعلكم طفتم. نعم. هل لفظ صلى الله عليه وسلم من السنة أو ثبت عن صحابي؟ نعم يا أخي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. القرآن في القرآن: صلوا عليه وسلموا تسليما. وين الأخ المستعجل ذهب؟ أي لا، لا تقسم أموالك على أولادك قبل مماتك، لأن أموالك جعلها الله لك قياما، إذا قسمتها على أولادك ربما لا يبرون بك، ربما يعني يتمولونها وأنت تطلبهم، تشحذ منهم، لكن اجعل أموالك يعني قوام وأعطهم ما يحتاجون إليه. أما أن تقسمها على عليهم قبل مماتك فهذا نوع من الحمق، نوع من الحمق. أي نعم، فلا ينبغي ذلك. نعم يا شيخ، في شيء؟ عليكم السلام. لا، ورد يعني ورد أنها أربع بدون تشهد. الفاتحة وسورة في كل ركعة أربع ركعات، إلا إذا كان يعتقد أنه لا تجوز الصلاة خلف إمام الحرم فيصليها فريضة ويصلي خلف إمام الحرم تقية، هذا شيء آخر. على كل حال ورد أنها تصلى أربعا قبل الظهر، فهل يا أخي اصبر عاد سبحان، فهل تصلى بتسليمتين أو تصلى بتسليمة واحدة؟ ورد هذا كله. اعتقاد فاسد. اعتقاد فاسد، يقولون إنها يعني صلاتنا الجمعة خلف هذا الإمام ليست صحيحة حتى يطلع المنتظر، حتى يخرج المهدي المنتظر. اعتقاد فاسد أغنت النبي صلى الله عليه وسلم عن الظهر، عن صلاة الظهر. هل هم أفضل من النبي؟ اللهم صل وسلم على رسوله. الأرصاد، أصحاب الأرصاد يا أمين لما يذكرون يعني التوقعات يقولون توقعات، ثم يقولون بإذن الله، يقولون بمشيئة الله، خاصة في الإعلاميين السعوديين ما يقولون هذا حتما. أما إذا كانوا ينسبون الحوادث الجوية أو الأحداث الجوية إلى الأنواء أو إلى غير الله فهذا شرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول إنه فيه شخص يعني نفدت أمواله بالمدينة وطلب أن أقرضه بعض المال، واللي عندي بالريال عملة الريال، لكني اشترطت أن يدفع مقابل هذا إذا عدنا للجزائر بعملة الدينار، لأنه لا تعامل بالريال هناك. الأحوط لك يا أخي أن يعطيك يعني أو تصرف ريالات إلى دنانير جزائرية وتعطيها، أو تعطيه الريالات هنا يرتفق بها، وإذا وصلت هناك يعني بمقدار يشتري بالريالات التي أقرضته بها دنانير ويعطيك إياها، وهذا أحوط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه هذا مثل سؤال يحيى، مثل سؤال الأمين، يعني أصحاب الأرصاد لما يقولون يعني تسقط أخبار أمطار عن تساقطات مطرية، يعني يتوقعون، يقولون متوقع. أي نعم، فهذا على كل حال لا يجزمون بذلك ولا ينسبونها لغير الله، في الأخير يقولون بإذن الله. ما رأي الدين في المعاملة السيئة التي يتعامل بها الأمن؟ يا أخي لا، هذا لا نسلم لك. الأمن يعني في الحرم أو في غيره على اسمهم، هم رجال الأمن ويتعاملون معاملات حسنة، لكن قد يعني يحصل من بعض الأفراد سوء خلق فيضطر إلى أنه يوجهه ويعدله، وإلا المعروف أن رجال الأمن هم على اسمهم رجال أمن، فينبغي للحاج أن يكون أيضا هو رجل أمن، يعني لا يستفز ولا يعتدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن جماعة من الإخوة المسلمين والحمد لله في دولة إيش؟ الكابون، وفي شهر رمضان نقوم بجمع وجبة الإفطار ونجتمع عليها في مسجد واحد كل يوم، فهل هذا يعتبر بدعة؟ وش أنت شايف في الحرم في المسجد النبوي يجمعون نعم ويفطرون عليها؟ أي نعم، ولا شيء فيها. هم القصد من هذا ألا تفوتهم صلاة المغرب، والله أعلم. وين صاحب الماء؟ ألزمني بالكأس غصبا عنه. بسم الله. نعم يا شيخ موسى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. إذا تاب من الشرك، إذا تاب من الشرك الأكبر غفر الله له. يعني